ومن التحدث بنعمة الله ولا سيما بالنسبة لأهل العلم أن ينشروا علمهم بين الناس، لأن طالب العلم يا إخواني ليس كغيره، طالب العلم يجب عليه أن ينشر العلم بكل وسيلة، ويجب عليه أيضا أن يتحلى بأخلاق طالب العلم، ويجب عليه أن يتعبد عبادة طالب العلم. أفهمتم كلامي؟ لأن طالب العلم يحصي الناس أقواله وأفعاله، إذا كان الناس ينظر بعضهم إلى بعض بعينين فهم ينظرون إلى العالم بكم؟ بألف عين، يراقبون هذا العالم كيف عبادته، كيف يصلي، كيف معاملته للناس في البيع والشراء، كيف أخلاقه، هل هو صدوق أو كذوب، هل هو يفي بالوعد أو لا يفي. المهم أن طالب العلم لا ينظر الناس إليه كرجل عامي، بل كرجل أسوة وقدوة، فيجب على طالب العلم ما لا يجب على غيره. أسألكم الآن رفع اليدين في الصلاة مشروع في أنا أشرت بأصابع الخمسة صح؟ أربعة. طيب مشروع في مواضع أربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، مشروع في هذه المواضع الثلاثة. لو أن طالب علم ممن يقتدى به ويتأسى به ترك الرفع لكان تركه للرفع من باب كتم العلم، لأن أي واحد يجي ينظر إليه ما يقعدين ماذا يقول؟ يقول رفع اليدين ليس بسنة. ايش الدليل؟ قال إن فلان بن فلان العالم لا يرفع يدين، ولو كان رفع اليدين سنة لا فعل. أتوافقون على هذا أو لا؟ توافقون على هذا؟ طيب رأينا رجلا حالما يعامل بالربا لكن بطريق ملتوية، إذا جاء إنسان قال أريد السيارة أقرضني جزاك الله خيرا، قال لا أشتري السيارة وأبيعك إياها بزيادة، مثلا السيارة تساوي 50,000، السيارة تساوي 50,000، جئت إلى التاجر قلت يا فلان أقرضني 50,000 أريد أن أشتري السيارة، قال لا ما عندي استعداد، ما عندي استعداد أقرض، لأن إذا أقرضت 50,000 كم أخذ منك؟ أجيب يا أخوان 50 بدون زيادة، لكن أقرضك 50,000 على أن تكون بعد السنة 60,000، يجوز ولا ما يجوز؟ يا جماعة أقرضني 50,000 الآن وأعطيك بعد سنة 60,000، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ طيب التاجر ما هو رايح يعطيك 50,000 وبعد سنة تعطيه 50,000، لازم يربح، نقول هذا الربح حرام. لكن إذا قلنا للتاجر هذا حرام، قال في طريق، اذهب يا أيها الرجل اشتري، اختر السيارة التي تريد من المعرض وأعلمني بها وأنا أشتريها من المعرض 50,000 وأبيعها عليك 60,000، ماذا تقولون في هذا؟ حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة، بدل ما يعطيك 50,000 ويأخذ منه بعد سنة 60,000 يقول رح أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها 60,000، هذه حيلة واضحة ولا تخفى على أحد إلا أن يشاء الله. فنقول يا أخي أتخادع رب العالمين؟ الله يعلم إن نيتك هي الزيادة. ولهذا هل هذا التاجر اشترى السيارة أولا ثم عرضها للبيع؟ الجواب لا، ما اشتراها إلا حين طلبتها أنت، فهو الحقيقة اشتراها حين طلبتها من أجل يكفي. كل إنسان يعرف أن هذه حيلة. إذا كان اليهود تحيلوا بأقل من هذه الحيلة القريبة ودعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها أذابوه وصار بعد الإذابة ودكا ثم باعوه وأكلوا ثمنا وقالوا نحن لم نأكل الشحم نحن لم نأكل الشحم حولوه أولا إلى إيش إلى ودك ما صار شحم ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيلة مع أنها حيلة مركبة من ثلاث مراحل لكن حيلة صاحبنا هذا مرحلة واحدة على كل حال أنا أقول إن طالب العلم يجب أن يتمشى في معاملاته على الشريعة لأنه قدوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.